وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم بعد. قال المؤلف رحمه الله: وتدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، ويكفي إمكان لقي في قول وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه تقبل مطلقا، ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال المؤلف رحمه الله في الباحث المتعلقة بالسنة والإسناد، فذكر رحمه الله: تدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره، أي غير تدليس المتن. يعني يشير أن تدليس على نوعين: النوع الأول تدليس المتن، وهذا ذكر أنه حكم محرم، وهو ما يسميه أهل الحديث المدرج، ولذلك يقولون: من تعمد الإدراج في الحديث فهو مجروح، لتعمده فعل المحرم، لا شك أن فيه غش لذلك. أما لو فعله غير قصد، يعني هو روى الحديث ثم أراد يتكلم بكلام فظن السامع الراوي عنه أنه يرفعه، فهذا ليس إشكال، ما فيه تعمد التدليس. هذا حقيقة كثيرة، أنت كثيرة يعني من أشهرها لحديث الطعام يكون يطيل غرته تحجيله فليفعل، إلى غيره من الأمثلة. قال رحمه الله: وجرح، أي يجرح به من تعمده. قال: وغيره، أي غير تدليس المتن، وهو نوع ثاني من تدليس، غير تدليس المتن، وما يسمى تدليس الإسناد. وهذا كذلك يذكرون له صور كثيرة، وهم يقولون مكروه، ويذكرون له صور، يعني من تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه في روايته عنه بغير اسمه، أو تدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، يعني هو قد يروي عنه ويقول حد قال فلان وما لقيه مع أنه معاصر له مثلا أو ما سمع منه، فهذا ذلك يدخل في التدليس. على كل حال، هذا تدليس الإسناد، وهو أنواع كما ذكرنا: تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، لكن هذا يقولون لا يكره، لأنه غالبا يمكن معرفته ولا يقع به في ولا يقع فيه يعني اشتباه ونحو ذلك. ما يقع فيه شيء اشتباه، يعني غالبا يعرف، يعني خاصة بعض أنواع، مثلا يقول مثلا يسمي شيخه باسم شيخ آخر ما أدركه، فهذا ما يمكن. أو يقول مثلا الاختبار، اختبر الطلاب يعني. أي مثلا اختبر الطلاب، أو يسمي، أو أحيانا يقول من التدليس أن يذكر مكان السماع في مكان مشتبه، يعني يشتبه اسمه، يقول حدثني مثلا بين الركن والمقام مثلا، ما يقصد ركن مقام البيت، يقول هذا من يعني من فضول العلم، ليس فيه شيء. قوله وجرح تعود إلى إيش يعني؟ تدليس المتن فعله عمدا محرم، وجرح أي يجرح به فاعله. طيب، قال رحمه الله: وإن عرف به، أي بالتدليس، عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. وهذا واضح، يعني من يدلس عن الثقات وعن الضعفاء، فإذا دلس عن شخص شيخ واشتبه هذا الشيخ بضعيف أو بثقة، فلو لم تقبل روايته حتى يبين بأن يفصح منه أنه لسمع من فلان مثلا الثقة، وهذا واضح. قال: ومن كثر منه، أي التدليس، لم تقبل عنعنته، وهذا واضح. المعنعن يقول فلان حدث فلان عن فلان عن فلان، ويقول عن فلان أن فلان عن فلان، هذا المعنعن الذي يأتي به بعن، هل تقبل رواية المعنعن أو لا تقبل روايته؟ يقول المعنعن إذا كان كثر منه التدليس فلا يقبل منه، لأن هذه العنعنة ما تفيد السماع، تفيد أنه يحدث، أنه يروي حديث رواه فلان، ما قال قال فلان أو سمعت فلان أو حدثني فلان، فهذا يقول إذا كان كثر عن التدليس لم يقبل منه، وإذا كان لم يعرف التدليس يقبل منه. وذلك المعروف أن العنعنة تقبل غير مدلس والاتصال. اتصال يكون واضح طبعا، لأنه قد يحتمل عدم الاتصال فهم يشترطون الاتصال وهذا واضح. قال والمعنعن بلا تدليس، أو المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. نعم. بالنسبة للمعنعن قلنا يشترط لا يكون مدلسا ولا اتصال. أي نعم. كيف يعرف الاتصال؟ أحسن اتصال يعرف أنه كما سيأتينا الآن، ما هل يكفي المعاصرة أو أود من اللقية، سيأتي بعد قليل. قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، لأن الأصل عدم التدليس، فذلك ما كان من مدلس فروى عن فلان فيحمل على الاتصال، لأن هذا هو الأصل، والأصل عدم التدليس. طبعاً هذا العمل الأكثر، وإن كان بعضهم يقول لا، لابد أن يصرح في السماع، أو لابد من اللقاء وعدم، لابد من ثبوت اللقية وثبوت السماع إلى آخره. قال قوله بأي لفظ كان، يعني هو يشير إلى أنه عن وأن وقال كلها نفس المعنى، يعني عن هم يذكرون المعنعن، يعني هذا باب الغالب، لكن هو قال أن فلان قال الحكم واحد، قال فلان الحكم واحد. قال رحمه الله ويكفي إمكان لقي في قول، وهذه طبعا المسألة المشهورة بين أهل العلم، وهي التي وقع فيها الخلاف المعروف بين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وشدد فيها مسلم في مقدمة الصحيح، وهي هل يشترط للراوي أن يلقى الراوي، أو يكفي فقط إمكان السماع، عفوا يعني هل يشترط اللقية أو يكفي فقط أنه يعني إمكان اللقية أصح، يعني كما قال المؤلف إمكان اللقية أو لابد من ثبوت السماع. فهذا إمكان اللقية أعم، بمعنى أنه فلان عاصر فلان مثلا، قد يكون التقوا في بلدة معينة، هذا الشرط شرط مسلم إمكان اللقية فقط. وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين، خلاف البخاري. طبعا البخاري يشترط في صحيحه خاصة لا بد من ثبوت السماع، لا يكفي فقط أن فلان يمكن أن يلقى فلان معاصر له، أو قد يكون تقامع في بلد، حتى يثبت أن فلان سمع من فلان، حتى لو لقيه فقط ولم يثبت السماع أي نعم ما يخل. طبعا هذا خلاف مشهور، وهل هذا قول البخاري اشترطه في الصحيح فقط، أو اشتراط عام في قبول الأحاديث؟ ومسلم رحمه الله شنع طبعا في مقدمة الصحيح، هذا مما أخذ على مسلم وشنع على شيخ البخاري، وإن كان ما سماه في المقدمة لكن شنع. أنا حقيقة ابن رجب رحمه الله ذكر هذه المسألة، قال أن اشتراط السماع أو العلم باللقي، يقول هذا اشترطه أحمد رحمه الله والبخاري، وذكر عن ابن المديني، وذكر أبو زرعة وحاتم، ولذلك قال فإنهم قال في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، ومع ذلك قالوا لم يثبت الحديث، لأنهم لم يثبت السماع، يعني منها مثلا طارق بن شهاب، إذا قلنا أنه صحابي هم يقول لو قلنا صحابي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه تعتبر مرسل صحابي أو لا؟ وإذا اعتبرناها مرسل صحابي ما حملناها على الاتصال، ما حملناها على الاتصال. قال وكثير كذلك من الصبيان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عنه، هل هي تعتبر متصلة أو تعتبر مرسلة؟ طبعا ما تكلم أنا مرسل صحابي ما يضر، لكن أقصد كتسميته مرسلة ولا متصلة. طبعا القول الثاني ابن رجب رحمه الله ذكره عن أكثر المتقدمين، ذكره عن أكثر المتقدمين. كل حال هذه مسألة طويلة ولها باع، يعني نراد الرجوع لها. مسلم رحمه الله في المقدمة أيد هذا القول وشنع على المخالف وذكر أدلة وعمل المحدثين على أنهم يقبلون فقط إمكان اللقية. قال نعم شرح ابن رجب على الترمذي هم بعد ذكر. إيه نعم، هذا النقل، هذا نقل سأقول عنكم شرح العلل. إنه ذكر حتى ابن رجب إيش قال؟ أو كذلك من علم أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا. شوف يعني سمع، لكن سمع شيء يسير، بقية ما بقية اليسير يقبل وما يقبل. يعني ثبتت اللقية وثبت السماع، لكن سماع يسير. قال فروايته زيادة على ذلك مرسلة، كروايات ابن المسيب عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه. يعني قلنا سعد بن المسيب ما سمع عمر إلا نزل يسير، وإن كان إمام أحمد أثبت سماع المسيب بن عمر، خلاص من سمع شيء يسير نثبت بقية السماع. وهذا يفيد في ماذا؟ يفيد في العنعنة خاصة. فسعيد بن المسيب قال عن عمر، فهذه مرسلة أو متصلة. ثم إذا قلنا مرسلة الآن نحتاج إلى انقطاع. يعني ولو قلنا أنه سمع هذا الحديث إن كان ليس من اليسير الذي أثبت أهل العلم أنه سمعه من عمر ما يقبل على هذا القول. ذلك وأثبت عمر أنه رآه وسمع وقال مع ذلك رواياته عنه مرسلة. شوف أحمد شوف، إنما سمع منه شيئا يسيرا. وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، وروايته عنه غير ذلك، غير هذا الحديث مرسلة. يقول كلام راجع، يقول كلام أحمد وأبي زرعة وأبو حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. لكن يقول وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهم أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإمكان اللقاء، إما السماع أو إمكان اللقاء. والإمام أحمد متبع عنه لا بد من ثبوت السماع. شيخ ابن المسيب يعني ثقة، فلا يروي إلا عن ثقة. وقاعدة إحنا ذكرناها إن إذا يعني في أسقط راوي وهو سمع قليل، أكيد الباقي سمع من بعض الناس فروى على طول مباشرة عن عمر. لا طبعا هذا ثقة، فيروي عن ثقة يعني حتى لو أسقط. طبعا هذا على قول، قد يقال قول، لكن الأكثر العمل الآن لا بد تثبت. حسن البصري ثقة. لكن يروي عن غير ثقة. أبو العالي. لكن أصلاً سعيد المسيب هل يشترط كونه يروي عن ثقة؟ لكن لو اشترط أنه كان يروي عن ثقة، لكن أنا أقصد كثير العمل كثير محدثين لا بد أن يسمي. غريب إن مع مسلم لما شنع أغلب المتقدمين على خلاف القول هذا. أي أحسنت، لكن هذا ينقلب الرجل. لا هو الأغرب إنه شنع على شيخ البخاري. ما سمع ما واحد. أي ما يقولون عين المديني ما يقصد البخاري. يقصد المديني؟ نعم بعض العلماء يقصد المديني. إيه لكن أصلًا حتى البخاري تبنى هذا القول. ما يقصد أنا؟ لأنك ما أي ما يدري أنا. ما قصده. أي ممكن صح. قال فرع طيب وظاهره لو روى عمن لم يعرف صحبته ولا رواية عنه يقبل مطلقًا. أي ظاهر من قال إنه يكفي إمكان اللقاء. لو روى عمن لم يعرف بصحبته، يعني ما اشتهر أن فلان صاحب فلان من تلاميذه يعني، ولا روايته عنه، ولا اشتهر أن فلان روى عن فلان، لكن فقط ثبت إمكان اللقاء، يقبل أو لا يقبل؟ قال يقبل مطلقا. وذلك قالوا مطلقا يعني سواء أقر به بقية الطلاب أن فلان سمع معنا أو أنكروا فلان لم يسمع فلان مثلا ما حضر معنا أو لن نعرفه، فمتى أمكن اللقاء على هذا القول يقبل مطلقا. قال ولا طيب ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، هذا واضح. يعني لو روى ثقة خبر فأنكره غيره، أنكر غيره هذا الخبر، هل يمنع ذلك من قبول الخبر من الثقة؟ الجواب لا، لأن معه زيادة علم. طيب هذا يعني قد يكون من فروعها أو ما يمثل له خبر فاطمة بنت قيس رده عمر، فعمر رد الحديث لا فاطمة ولا سكنة. فهل إنكار عمر وهو ثقة وفاطمة ثقة، هل إنكار عمر يؤدي ذلك إلى رد خبر فاطمة؟ الجواب لا. تأكيد يعني يريد أن يتأكد الثقة. لا، هو رد ما عمل به، قال أنا جاء كتاب ربنا من قول امرأة لا نادر أحيض أم نسيت، فمقدم ظاهر القرآن أنه ليس له النفق والسكن. ما يقال أن خبر أحد حتى خبر أحد صحيح يقبل، يعني يقال أن عمر الخطاب رد فاطمة بسبب أنها أحد، والأحد يمكن عقله أن يخطئ يعني. لا، هو ظاهر الله أعلم أن عمر أنكر ليس خبر أحد، لأن خبر أحد أولا يقبل اتفاق أهل السنة، ثانيا قضية المغيرة من شعبة وقضية غير أخبار بردها عمر ثم طلب الآخر الثاني والثالث، بقي ما زال خبر أحد قبلها عمر، يعني ما جاء ما تواترت بعد ذلك. ذلك الإمام أحمد أخذ الخبر فاطمة بنت قيس ولم يلتفت إلى إنكار عمر رضي الله عنه مع دلالة عمر لأن الحديث يقبل أصل قبوله. شيخنا في معرفة القليل اليسير في الرواية، يعني إذا أمكن النقيا حصل السماع لكن كان قليلا مثل ابن المسيب، كيف يعرف إذا روى عن عمر أن يكون من اليسير هذا أو من الكثير؟ اي احسنت، هذا يرجع في غالبا اذكر اهل العلم، ولذلك من يتبعون يسير متتبع، كما قال مثلا الحسن هل سمع الحسن من سمرة حديث او حديثين، حديث العقيق اي حديث العقيق او هناك حديث اخر، أو يعني غالبا النزل يسير يحصرونه مثل سماع الحسن عن عثمان يقول سمع على المنبر يامر بذبح الكلاب الى اخره، هذا سمع هذا متصل، لكن غيره قالوا ما يحمل على الاتصال تكون مرسلة. طبعا هذا كله على القول بأنه يشترط ثبوت السماع. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. قال: في الأصل ولو جنيا في الأظهر. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح، وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل، لا تابعي عدل فلان صحابي وأنا تابعي. قال: في الأصل فالظاهر كصحابي. إيه نعم، يعني هذا الفصل الحقيقي، الفصل اللي بعده كله في ألفاظ رواية سهلة إن شاء الله. يقول رحمه الله: الصحابي، في تعريف الصحابي، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء اسم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ولذلك قالوا من لقي فقط، بعضهم يعبر من رآه، لكن أهل العلم يرجحون نفط من لقيه يتلو حتى الأعمى، لأن يعني الأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. قالوا ويشم الصغير والكبير، فمن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه من صغار الصحابة رضي الله عنهم ولم يدرك بعد ذلك فإنه يكون صحابي، وهذا مختصر به الصحبة، فضل الصحبة بأنه يكون كل من لقيه، ولو وإن كان لفظ الصحبة يطلق على الملازمة، لكنه هذا من خصائص صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيذكر هل التابعي مع الصحابي لابد من اشتراط طول الصحبة أو تكفي اللقاء، يذكره بعد قليل بإذن الله عز وجل. قال: أو رآه يقظة، طبعا هذا احتراز من رأى في منام، هل يكون صحابي أو لا يكون صحابي، فهذا يكون صحابيا إجماعا. قال: في حيا، أي في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. قال: احترازا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لكن لم يره إلا بعد وفاته، يقولون كأبي ذؤيب الشاعر لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل المدينة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، قالوا فحضر الصلاة عليه والدفن، ورأه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجن بذؤيب الشاعر، ولذلك ما يعد من الصحابة، وإن كان عده بعضهم كابن مندى من الصحابي. خدم شيخ؟ لا، هذا من المخضرم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا رآه بعد وفاته، يعني قد يقال لا مخضرم باعتبار انه مرأة لكن ليس بصحابي كذلك. اي نعم هم احيانا يعدونه في الصحابة كما سيأتي من باب الصحبة الحكمية يعني حكما ليس من باب الاصطلاح المراد به يعني كونه تجوزا خلينا نقول انه من الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه نعم مخضرم لازم يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر او لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. لا مخضرم يقول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لكن ما رأى. قال في حول قال مسلما ليخرج من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فإن هذا ليس صحابي. يعني مثال من يقول لا يعني أقصد من آمن أبو لهب طبعا كافر أقصد المسلمين يعني يعني زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان على الحنيفية وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فهل هذا صحابي ليس بصحابي ليس بصحابي كذلك يقول يخرج الكافر لأنه ما دخل أصلا. قال ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما أي ولو ارتد بعد ذلك ثم أسلم ولم يره بعد أي بعد إسلامه ومات مسلما يعني الآن مرتد لا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل على الردة هذا ليس بصحابي. طيب لو ارتد ثم أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه صحابي إشكال لكن هو يريد أن يبين ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ومات على الإسلام يعني بعد إسلامه الأول بعد إسلامه الثاني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل تبطل الصحبة الأولى ولا تبطل؟ واضح؟ قال ويرتد ثم أسلم ولم يره أي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ومات مسلما فظاهره ظاهر الكلام أنه من الصحابة. قد تكون مبنية على مسألة الردة هل تحبط الأعمال ولا تحبط؟ تحفظ شرط موت على الكفر شرط موت على الكفر فيموت وهو كافر فأولئك يحبط أعماله في مسألة الغسل اللي هي أو أسف الردة تجب الغسل بعض القيادة فيموت وهو كافر. اي نعم هو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه مسألة ثلاث أقسام في قضية الاشتراط الإسلام أو دوام الإسلام. ومثل ثلاث أشياء قال منها ما يشترط يعني ذهاب الإسلام في العبادات على ثلاث أقسام أن يذهب الإسلام أثناء العبادة ما يشترط له دوام دوام هو مثله في الصلاة والطهارة والوضوء وحبوط الأعمال. القسم الأول أن يزول اسم الإسلام في أثناء العبادة وأثناء بقاء اسمها كما لو ارتد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج فهنا زال اسم سمى الإسلام أثناء العبادة وأثناء بقاء اسم العبادة اسم الصلاة اسم الحج اسم فهذا يبطل ما يبطل تبطل العبادة والأشياء لأن من شرط العبادة الإسلام. القسم الثاني أن يزول اسم الإسلام بعد العبادة وأثناء بقاء اسم العبادة كالطهارة بمعنى لو ارتد الإنسان توضأ ثم ارتد هو لو توضأ وارتد أثناء الوضوء ثم أكمل ما في إشكال لكن ارتد بعد توضأ تمت العبادة وبقي اسم العبادة ما زال اسم موجود الطهارة ثم ارتد ثم أسلم ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء صحيح لا ينتقض ليش كمل الآية فهمت هو كافر لا خل الآية الآية ذيك الحين ها علينا شرط رايح بطلع منك هذا واقع. إيه طبعا هذا اللي يذكرونه المذهب شو يذكرون الردة من طلات بطلات الوضوء لكن زال ما ذكرها لكن يذكرون الردة من طلات الوضوء لماذا لأن هذا يبطل شيخنا شيخ في طريق القاسم يقول ما ذكرها اكتفاء بقال وكل ما وجب غسلا وجب وضوءا للموت إيه ما ذكر الردة ما ذكرها أحسنت فهذه طبعا ذكر فيها شيخ أصلا خلاف مثل الطهارة القسم الثالث بعد زوال اللي هو حبوط العمل حبوط العمل هذا يقيد بالموت يقيد بالموت لأنك فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فالتقييد هنا بحبوط العمل لذلك ليش تقييد هذا حبوط العمل لأن القسم الثاني هو الطهارة بعضهم استدرك قالوا مثلا الآية فيها يحبط العمل متى بالموت بالموت على الشرك طيب الطهار لماذا تغلق وضوء المتطهر المرتد لكن حبط العمل مقيد بالموت فأنت ليش أبطلت وضوء هذا الرجل مو مقيد بالموت حبط العمل بس ترتب العذاب هو كله يعني معطوفات كلها مقيدة بالموت مو بس وإن أشركت لا يحبطن عمله هذه الآية هذه حبوط العمل صح؟ هذه مقيد قيدت الآية أخرى كان فيها كافر فأولئك حبطت أعماله فيموت وهو كافر ولذلك مثلا ما ترتب على هذا الخلاف الآن من حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم تأمر بحجة أخرى؟ هذه فروع المسألة هذه مية المسألة لذلك إذا قلت لا الردة ما تحبط الأعمال إلا بالموت لذلك ما توجب عليه الآن نقول العمل الأول رجع خلاص ما يلزمه فيه بحبوط العمل طيب وصلنا إحنا طيب. قال في الأصل يعني في الأصل الأصل المختصر تحرير هو التحرير المرداوي قال وله جنية في الأظهر يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رأى نقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بمات على ذلك ولو كان جنيا ولذلك ابن حزم رحمه الله أدخل مجموعة من الجن في من الصحابة رضي الله عنه وسماهم بعضهم في جن وفد نصيبين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا من أسمائهم شاص وماص وناشئ ومنشئ والأحقب وزوبع وسرق وعمر وجابر رضي الله عنه رضي الله عنه طيب قال والصحابة عدول وهذا مسألة يجمع عليه أهل السنة رحمه الله لكنه يراد أن يبين هنا من حيث الرواية فمتى ثبتت الصحبة فإنه لا يبحث عنه هل هو ثقة ليس بثقة ضابط ليس بضابط إلى آخره فهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وكما ذكرنا حكاه ابن عبد البر إجماع أهل السنة والجماعة كما جاء بفضلهم من الآيات والأحاديث المشهورة قال والمراد من لم يعرف بقدح أي مراد من لم يعرف بقدح كنفاق وهؤلاء في الظاهر هم من الصحابة لكن متى لم يطلع على قادح فإنهم يقبلوا خبرهم ولذلك قاله بعض أهل البدع أنهم قالوا من قاتل عليا لا تقبل روايته لخروج على الإمام وهذا لا شك أنه باطل وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة لأن الله جل وعلا عد لهم وقد يقول قائل قد يروي من المنافقين فنحن نحتاج إلى أن نتثبت في العدالة أنه قد يكون من المنافقين والجواب أن هذا غير صحيح وذلك ذكر الحافظ المزي رحمه الله أنه لم توجد رواية قط ممن لمز بالنفاق لم توجد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ممن لمز بالنفاق أي من يعد من الصحابة رضي الله عنهم قال وتابع وهذا شك من حفظ الله جل وعلا هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما عرفوا برواية أصلا حتى نتثبت منهم قال ولا قال رحمه الله وتابع مع صحابي كهو وتابع مع صحابي كهو أي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وإن كان بعضهم كالخطيب البغدادي وغيره يشترط في التابع الصحبة أن يصاحب الصحابي بمعنى يلازم ليس فقط اللغية. ما سبق من تعريف الصحابي هو عند أهل المحدثين حسن، لكن عند الأصوليين قد يضيقون التعريف، ولذلك يقولون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة، تكفي عرفا لوصفه بالصحبة وما تعد ذلك. فهم يشترطون المدة الكافية لمسمى الصحبة، بخلاف الرواية فإنهم يشترطون فقط اللقية. والفرق بين هذين هذا وهذا أن أهل الحديث يريدون أن ينظروا من حيث الرواية وقبولها، فلذلك يثبت فضل الصحبة وعدالة الصحابي اللقية. وأما الفقهاء الأصوليين رحمه الله فإنهم أرادوا أن يروا ممن يحتج بقوله، قول الصحابي يحتج بقوله، وهذا لا شك، يقول لا بد أن يكون من عرف طول الصحبة. لذلك لو جاء رجل مثلا من الأعراب أو لقي مثل مرة ومشي وذهب ونقل عنه، وإن كان هذا نادر أو يكاد يكون معدوم بحيث أنه أن هؤلاء مثلا يعرف طول الصحبة تنقل عنهم فتاوى، هذا كان نادر حقيقة، لكنهم عرفوه لاعتبار هذا الأمر. شيخ ما كنت تعرف التعريف الأصوليين أضبط، لأنه في بعض الصحابة عند المحدثين يقولون أنهم كالتابعين في كالأتباع في الرواية، مثل الشيخ الذي لم يميز حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أحسن، لكن أقل ما يقال فيه، يعني إذا ما ثبت السماع ما ذكرنا أول درس، ما ثبت السماع أو اللقية يقول مرسل صحابي، مرسل صحابي يقول، يعني فقط في اعتبار هل هو مرسل أو متصل، لكنه كونه ثبت صحابي الآن هذه الإشكالية، فهو مرسل الآن صح، لكن صحابي ليس بصحابي الأشياء. طيب قال لا تابعي عدل فلان صحابي، أي أو عفوا قبل قال ولا يعتبر علمه بثبوت الصحبة. يعني الآن كيف أعلم هذا صحابي ليس بصحابي؟ هل يشترط العلم والعلم هذا قطع يعني، أو يكفي لو قال شخص أنا صحابي هو هذا إشكالية، ولا شك من قول ثقة يقول، لكن الآن أنا ما يعني ما أدري هل هو ثقة أو ليس بثقة، لكن هو غانا صحابي، ولو ثبت الصحابي فهو ثقة، ولو ثبت الثقة فهو صحابي، لكن قال أنا صحابي فقال هنا يقبل. فلو قال معاصر أي النبي صلى الله عليه وسلم عدل أنا صحابي قبل، لأنه ثقة يقبل خبره. قال لا تابعي عدل فلان صحابي، لا إن قال التابعي ولو كان عدلا فلان صحابي قال لا يقبل حتى ينتشر أو يأتي بآخر بشخص عدلين، لكون بخلال طبعا ما يقبل حتى يأتي بآخر يعني بعدل آخر أو يشتهر ذلك. قال جنة صحابة لا ما يقبل، لا في إشكال لأنه يقع عدل والجنة يعرف عن هذا واحد يأكل ما لك ما أدري عنك يا لا طيب لا تابعي عدل فلان صحابي، لا إن أي لا إن قال تابعي عدل فلان صحابي فإنه لا يقبل كما ذكرنا. قال وأنا تابعي، لو قال التابعي أنا تابعي أو قال العدل أنا تابعي، هل كقولي أنا صحابي يعني يقبل خبره ولا؟ قال في الأصل في التحرير فالظاهر كصحابي أي يقبل قوله إن كان معاصر للصحابي. بس موجود النقطة يعني صار الجملة كأنها لا تابعي عدل فلان صحابي وأنا تابعي بهذه النقطة. وين؟ سطر جديد بعد وأنا تابعي حاطين نقطة كأن انتهت، كأن يعني وأنا تابعي أي تلحق بقول التابعي فلان صحابي كأنها نفس لا تابعي عدل فلان صحابي و أي قول أنا تابعي فلان حط نقطة عقب وين أصل عقب وأنا تابعي ايه لا سنت يعني قصد نفسك انا فهمت قصدك انا نفس طبعت بعد هي الظاهر ما بعدها يعني الظاهر وانا تابعي قال في الاصل في الظاهر كصحابي ايوه يعني فلان الصحابي نقطه بعدين وقول انا تابعي قال في الاصل في الظاهر كصحابي ما عندك طبعه ثانيه ها شنو بوميه مقدم بوميه مال الله طيب النقطة وين هي؟ يقول ولا يعتبر يعتبر علما في صحبته، فلو قال معاصم عدل أن الصحابي قبل، لكن فاصلة أن تبعي العدلون كل أن الصحابي نقطة. أحسنت، هذا صحيح. شوف عندي سؤال، الحين يوم ذكر ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما، شيخنا أذكر في شعر ارتد وأسلم على عهد أبو بكر، ما نسيت اسمه، ما أدري والله، هل يدخل ضمنه؟ اي هذا مثال له، من اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، راى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم اسلم. اي نعم، يدخل ضمن الصحابه. هذا كثير من الذين ارتدوا، الذين ادعوا النبوه وارتدوا ثم اسلموا، هذا في مثال، بس انا ما اعرف اسماء طبعا، لكن كثير من ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرون الصحابه. اي صراحه ما حبط العمل. اي نعم. فصل. قال رحمه الله: أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما، ويحمل قال وفعل ونحوهما، وعنه وأنه على الاتصال، وأمر ونهى، وأمرنا ونهانا، وأمرنا ونهينا، ورخص لنا وحرم علينا، ومن السنة، وكنا نفعل، وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك حجة. وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا، وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. طيب هنا يذكر في مراتب الرواية وألفاظ الرواية، إما يكون صحابيا فذكر ألفاظ رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون غير صحابي ممن يروي عمن فوقه له مراتب أخرى. فبدأ بذكر مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعلى مستند الصحابي حدثني صلى الله عليه وسلم. يشير إلى مستند الصحابي على قسمين كما هو ملخص ما سيذكره أو ذكره. القسم الأول لا خلاف فيه أنه يحمل على الاتصال، كقوله: أعلى مستند الصحابي حدثني صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني وسلم كذا كذا وكذا، قال: أو رأيته يفعل ونحوهما، قال لي، أوصاني، هذه كله تحمل على السماع لا خلاف فيه، على الاتصال لا خلاف فيه. وهذا أعلى الأنواع. لماذا أعلاها؟ لأنها صريحة بعدم الواسطة. القسم الثاني والنوع الثاني ما فيه خلاف، أو نقول أقل رتبة لكونه يحتمل وجود الواسطة، وأشار إليه بقوله: ويحمل قال، أي وقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحن المعنى عن وأن وقال. فلما قال الصحابي، كثير عن ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال: أنت سمعته؟ قال: لا، حدثني به زيد بن ثابت. لكن الأصل أن هذا يحمل على الاتصال. قال: وفعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ونحوهما كأقر عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وعنه، أي لو قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تحمل على الاتصال. وهذه مرتبة هي صحيحة، يعني وإن يحكى فيها خلاف، لكن أكثر العلماء على أنها تحمل على الاتصال ولا يلتفت إلى ذلك، لأن الظاهر من حال الصحابي أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، أو أخذ عن صحابي آخر. لو تنص يعني رجل يعني بحديثين وعن فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تثبت له الصحبة؟ إذا هو صحابي أو صحابي؟ إذا هو لم نعرف حاله. لا، بالحديثين لا، ما حاله ما الصحبة لا تثبت إلا بدليل على الصحبة، لأن كثير من مراسيل التابعين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مراسيل التابعين، مراسيل سعيد، مراسيل حسن، مراسيل غيره. طيب، قال رحمه الله: وأمر، ذكر الآن ألفاظ فيها خلاف أعلى مما سبق. لو قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا بالجمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهانا ما ذكر أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهينا، لا أخلنا هنا، النبي أمر ونهى وأمرنا ونهانا، هذه الألفاظ تحمل على كذلك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عند جمهور أهل العلم، خلافا لمن قال أنا لا تحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نهيه، لأنه قالوا قد يفهم الصحابي ما ليس أمرا يفهمه أمر، والاحتمال الواسطة أمرنا فما سمع، احتمال أنه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور أهل العلم يردون ذلك. أولا لا يمكن للصحابي أن يقطع بالأمر أو النهي إلا وهو يفهم الأمر والنهي على حقيقته، خاصة وهم العرب أصل العرب. الأمر الثاني كما في قضية الواسطة فذكرنا الأصل عدم وجود الواسطة، والخلاف فيه لبعض المتكلمين. شيخ بعض الشافعية هم ما يخطون فيه، رغم يذكر بعض المتكلمين يعني يذكرون منهم كذلك اللفظ الثاني الرازي وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي أمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة، هذه الألفاظ البقية أمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا، هل هذه تحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجماهير على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو تتبعت كثير من الروايات أمرنا بكذا في بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، لكن خالف من ذلك بعضهم يقولونه عن الصيرة في الباقلاني والرازي أنه لا يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن الآمر والناهي غيره من كان في عصره أو كان الخليفة في وقته، فيقول أمرنا أو أمرنا أو نهينا يحمل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كذلك ضعيف. أولا تتبعت الروايات فكثير منها يصرح بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن المقام مقام الاحتجاج، هم رأيهم يذكرون أحكاما والاحتجاج لا يكون منقولا أو لا يقصد به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول غير الصحابي عنه أي عن الصحابي إذا روى حديثا يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، إذا قال مثلا سعيد المسيب حديثا ثم قال في آخره يرفعه أبو هريرة أو ينميه أبو هريرة أو رفع الحديث، فإن هذا يحمله على الاتصال، ذلك يمثلون له كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشربة محجم وكية نار، ثم قال سعيد يرفعه أو رفع الحديث أو ينمي الحديث، هذا يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كمرفوع صريح، أي كما لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب حسنا طوفنا شيء حرم علينا رخص لنا حرم، ومن السنة ذكرنا كقول كقولهم حرم علينا، ومن السنة أو كنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة، أي لو نسب الأمر إلى زمان إلى فعلهم وقت النبوة، وهذا أشرنا إليه مرارا ما فعلوه أو الفعل الذي فعل في زمن النبوة قول كانوا يفعلون، فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يقصد به زمن النبوة أي والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فهذا صحيح من أقوال أهل العلم أنه يحمل على الاتصال المرفوع كل مرفوع حكما، وهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثير، أولا ما يستدلون بقول الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، الله جل وعلا ذكر يذكر ما يبيت المنافقين من أقوال ويفضحهم. الأمر الثاني فعل الصحابة رضي الله عنه كثير كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ننهى عنه لنهانا عنه القرآن، وكذلك قول جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد على زمن النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء على عهده ثم ينامون ولا يتوضؤون. وهذا كله يذكرون في مقام الاحتجاج، فدل على أن ما وقع في زمن النبوة في مقام الاحتجاج. لذلك من المسائل تذكر في استقبال القبلة واستدبارها، لما رقى عمر ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يعني من الأشياء التي قيلت في هذا أن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما علم باطلاع ابن عمر، فما يكون مقام الحجاج. ولذلك يعني هالجمهور يقولون لما ورد عليهم هذا الحديث من أجوبة ذكروها عن ابن عمر عن هذا الحديث ابن عمر، فقال قد يكون ابن عمر اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم باطلاع ابن عمر. أحسنت، نقول الآن هذا الله جل وعلا علم، وابن عمر نقله في مقام الاحتجاج، ولو كان أمرا باطلا ولم يصح لنقله الله تبارك وتعالى. لذلك الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله نسيانا أو غفلة، نقول أنا أصبح تشريع الآن. لو كان الأمر نسيان أو غفلة أو نحو ذلك لابد أن يبين. طيب قال وتابعي، أي قول التابعي، أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة، أي كقول الصحابي أمرنا ونهينا أو من السنة وكانوا يفعلون. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في قول كانوا يفعلون ويقول ليس بحجة، لأن كثير من أصحاب ابن مسعود كالنخعي وغيره لم يقل كانوا، يقصد أصحاب ابن مسعود. ولذلك هنا يحتمل أنه لا يريد به الإجماع، أو يريد به فعل الناس عموما أو فعل الصحابة في زمانهم، إنما يريد أصحاب كذا وكذا. طيب قال وأعلى مستند غير الصحابي، هذا الحين انتهى من مستند الصحابي ومستند غير الصحابي. يا رب وعد الرحمن ذكر، بس ليش ذكر أنه محجة أصحاب المسعود ناخذ يعني كثير ما يقول كانوا يرون كذا أو كانوا يفعلون كذا، والمراد به كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هو يقصد أصحاب ابن مسعود. من قيدها أصحاب ابن مسعود بس؟ لأن أصبح محتمل، يعني أصبح اصطلاح. لكن لو علمنا أنه أراد نقله عن فعل الصحابة ولم يعلم مخالف أو أجماع الناس خاص يكون حجة. يعني قال رحمه الله وأعلى مستند غير صحابين قراءة الشيخ، فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، وهي رتبة كما ذكرت، وله إفراد الضمير ومعه غيره. وهي رتبة أي ماشي، وهي رتبة كما ذكرت، وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا. وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، ثم قراءته أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق. وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه. ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، ثم مناولة مع إجازة أو إذن. طيب يقول رحمه الله تعالى وأعلى مستند غير الصحابي، هنا يذكر مراتب الرواية من غير الصحابي. فقال قراءة الشيخ وأعلى مستند قراءة الصحابي، مرتبة الأولى قراءة الشيخ بأن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، هذه أعلى المراتب، سواء كانت قراءته من إملائه أو من حفظه أو من كتاب. طيب هذه أعلى مراتب. ماذا يقول، ما هي صيغة التحديث للراوي؟ قال فإن قصد إسماعه وحده، أي قصد الشيخ اسماعه وحده فقط يعني الصالح اسمعته واحد او اسماعه هو وغيره مجموعة كلها. قال اي الراوي ساغا يقول اسمعنا وحدثنا واخبرنا، مع انه لو كان واحد حدثني يقول يجوز ان يقول اسمعنا او حدثنا او اخبرنا، ولو كانوا جمع فكذلك الامر فيه واضح. قال وقل يعني يندر قول الراوي انبانا فلان او نبانا فلان، هذا قليلا، لكن الغالب اسمعنا. فالمرتبه الاولى اسمعنا، او الصيغه الاولى اسمعنا، الثانيه حدثنا اخبرنا، الرابعه انبانا، الخامسه نبانا. ولذلك قال وهي اي الالفاظ السابقه مرتبه، او وهي رتبه عندي الشرح مرتبه مرتبه طيب قال معنى واحد، وهي رتبه اي في الرتبه والترتيب على ما ذكره، او مرتبه في القوه والضعف على ما ذكر. فاقواها اسمعنا ثم حدثنا ثم اخبرنا ثم انبانا ثم نبانا، هذا مراده. قال وله إفراد الضمير أي للراوي أن يقول حدثني إفراد الضمير أو أخبرني ولو كان معه غيره، وله وجمعه يعني بكل الأحوال سواء كان لوحدي أو كان معه غيره له أن يقول حدثني أو حدثنا ويقول أخبرني أو أخبرنا. شيخ ما أخبرني ما أدري يعني صوتية أقوى يعني بوهم إيه، لكن أقصد من حيث الإطلاق عند المحدثين الصيغة واحدة، وقد يقول حدثني يقصد أنا مباشرة وقعت مثلا، لكن الإشكال أن كل هذه كلها عندها واحدة، فقد يقول حدثني ويقصد أنه هو غيره. طيب قال رحمه الله وإلا أي لم يقصد الشيخ الإسماع، يعني قال قراءة الشيخ، فإن قصد إسماعه قبل قال كذا كذا، وإلا أي وإن لم يقصد الشيخ اسماع الراوي ماذا يقول الراوي؟ يعني لو الشيخ يحدث وما قصد الشيخ اسماع الراوي، هذا يقولون النسائي رحمه وقع له مع شيخ نسيت والله منه هكذا، انه كان الشيخ يريد ان ياخذ على الروايه على التحديث، فكان النسائي يختبئ في المسجد ويسمع منه، وذلك ماذا يعبر؟ يقول سمعت، حدث، أخبر، أنبأ، نبأ، هذه كلها صيغ إذا ما قصد الراوي، ما قصد الشيخ اسماع الراوي. طيب المرتبة الثانية من مراتب الرواية قال ثم قراءته أي الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويقر على ذلك، أو غيره أي قراءة غيره، يعني الصالح يقرأ والشيخ يقر، سواء كان القارئ الصالح أو كان غيره على الشيخ. ويقول فيهما أي في هاتين الرتبة الثانية، في الرتبة الثانية والثالثة، الرتبة الثانية لقراءته أو قراءة غيره على الشيخ، يقول فيهما حدثنا وأخبرنا بقيد قراءة عليه، قراءة عليه، هذا ما ذكره. قال ويجوز، وهذا هو الأشهر عند المحدثين، أن لا يقول قراءة، يقول حدثني وأخبرني، لكن ما أي لفظ حذفه، ما يقول سمعته ما سمعه، لكن يطلق كتحديث أو إخبار. فإذا قرأ الطالب على الشيخ وأقره الشيخ فيقول حدثني أخبرني قراءة عليه، أو له أن يحذف قراءة عليه، لكن ما يقول سمعت، ولو قال سمعت قراءة عليه ما يصح كذلك. طيب قال ذلك، قال ويجوز الإطلاق. قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بنا موجب كإقراره. شيخ عندك زيادة لا سمعت، يجوز الإطلاق لا سمعت، عندكم لا سمعت، لكن واضحة. الله أكبر الله. والصلاة الشيخ عند قراءة عليه بلا موجك إقراري. يعني الشيخ لابد أن إذا قرأ يقره، إذا قرأ الطالب على الشيخ أن يقره بالقراءة حتى يهو أن يحدث بعد ذلك. فلو أن الشيخ سكت بعد قراءة الطالب، سكت عند قراءته عليه بلا موجب، أي بلا سبب للسكوت، يعني سكت ليس لأجل أمر ما، لكن سكت، فيحمل السكوت على الإقرار، قال كإقراره. قال ويحرم، أي على الراوي، إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا، وعكسه لو قال الشيخ يحدث عن شيخه حدثني فلان، فإن الراوي ينقل صيغة التحديث عن شيخه كما سمعها. إذا قال الشيخ حدثني فلان يقول حدثني حدثه فلان، إذا قال أخبرني فلان يقول أخبره فلان، فلا يجوز ويحرم إبدال قول الشيخ حدثني بأخبرني. لو قال الشيخ حدثني ما يقول عن الشيخ أخبره فلان، ولا العكس، لو قال الشيخ أخبره أخبرني فلان ما يقول راوي حدثه فلان. لماذا قالوا؟ قال احتمال يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين. نقل عن بعض أهل العلم أنهم ما يرون الفرق بين لفظ التحديث ولفظ الإخبار، فلذلك هو يقول ينقل اللفظ على وجهه. لماذا؟ لأن قد يكون الشيخ يفرق بينهما، فكونه يفرق بينهما كأنه كذب على الشيخ أنه أراد عبارة غير عبارة الأخرى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحرم، لأن الذي يصطلح عليه الأكثر عدم التفريق، لكن لا شك أن الأدق أنه ينقل العبارة على وجهها. قال ورواية ما شك في سماعه، أي يحرم كذلك رواية ما شك في سماعه، لو شك هل سمع الحديث هذا من فلان أو لم يسمعه منه، فإن الأصل عدم السماع، هذه تحت قاعدة اليقين لا يزول الشك. وعلى هذا فإنه لا يحدث بهذا الحديث عن فلان، وهذا حكاه بعضهم إجماعا، لأن الأصل عدم السماع. قال وبمشتبه بغيره، أي لو اشتبت عليه رواية الحديث روايات بأخرى، هل هي عن فلان لفلان أو لفلان، يكون قد تكون مسموعات، لكن هل هذا الحديث من رواية فلان أو ليس من رواية فلان، فهنا كذلك يحرم، لأنه لو عند الشك قد يروي عنه فلان ما لم يروي عنه أفضل، فيقع في الخطأ والاشتباه، ولذلك يترك هذه الروايات. قال ومستفهم من غير الشيخ، يعني لو أن الراوي اثنين من الطلبة قاعدين فسمعه من الشيخ الصالح ما سمع عدل، فقال حق الجوهر إيش قال الشيخ يستفهم، فقال الجوهر قال حديث روى حديث فلاني فلان فلان كذا كذا وكذا، هل الصالح أن يروي عن الشيخ أو لا؟ يقول يحرم مستفهم من غير الشيخ. أما لو استفهم من الشيخ قال أعد عليه الحديث مثلا أو لم أسمع إلى آخره، لأنه يروي عنه، لأنه لو نقل مستفهما عن الجوهر فما يزن يقول حدثني الشيخ، إنما يقول الجوهر عن الشيخ إنما سمعه منهم. قال لا ما ظنه مسموعه ومسموعه أو من مشتبه بعينه، أي أنه لا له لا أن يروي ما ظن مسموعه من غير اشتباه، لا ما ظنه، فإذا وقع الاشتباه بين الرواية وأخرى يكون عند اشتباه ما يروي، لكن لو وقع الظن غلب الظن يروي ما يروي يروي عملا بالظن. قال ولا يؤثر منع الشيخ روايته عنه بلا قادح، أي لا يؤثر في صحة الرواية منع الشيخ الراوي من روايته عنه بلا قادح. قال الشيخ ما بك تروي عني، وسمع حديثنا ثم قال لا لا لا تروي عني هذه الأحاديث، ثم رواها بعد ذلك، تقبل ولا تقبل؟ تقبل رواية عنه بلا قادح، أي قادح في هذه الرواية أو في الراوي، فإن وجد قادح فلا، لكن كون الشيخ منعه هذا لا يعتبر قادح. مشتبه بعينه شيخ الكفر؟ ها؟ كرنا مشتبه بغيره، مشتبه بعين الكفر؟ وين مشتبه بعينه؟ لا ما ظنه مسموع، لا ما ظنه مسموع. أي أحسن، أو مشتبه بعينه كذلك، يعني إذا كان مشتبه إما بالرواية أو بعين هذا الحديث، يعني حديث بحديث اشتبه أو ها؟ قال لا يعني لا يحرم. العقب قصدك هذه؟ إيه؟ لا ما ظنه مسموع يعني لا يحرم. اي او مشتبه بعينه، اي تقصد يعني هذه اي لا ما ظنه مشتبه بغيره بعينه يعني اذا وقع الظن. احنا ذكرنا اول شيء شنو؟ مشتبه بغيره كالراوي مع الراوي آخر. لكن اذا وقع الاشتباه مع غلبة الظن يغض ذلك، قال لا ما ظنه مسموعه، يعني اذا ظن الحديث مسموع يروي ما يروي معنا في الاول شك في السماع ما يروي. قال أو مشتبه بعينه، بس ما ليش فرق بعينه وبغيره؟ أحمد عندك بعينه بعد اللي قبله بغيره؟ هو المعنى واحد، أظن الله أعلم معنى واحد، لكن ما ليش فرق بالعبارة بغيره ومشتبه بعينه؟ ما تكون العبارة إذا دخلنا الظن يعني أو يعني شوف من غير شيخ نقطة انتهت الجملة. شوف وش الله اختصارات. قال لا ما ظنه مسموعه أو مسموعه أو ظنه من مشتبه بعينه، يعني هو معطوف على مسموعه. واضح؟ بس بشوف أنت راجعوا أنتوا، يعني شوف الفرق بين بعينه وبغيره، لكن معنى واحد، وقوع الظن يروي عدم وقوع الظن ما يروي. بس يدري في غلط بس ما يحدد لأنه يكون غافي تعمار. هذا ترى اللي ما يدري شنو غلط، يعني هذا ترى كثير يقع، بس إنه يعني إذا أخطأت هذا ضابط، إذا أخطأت يوقع عيد، فإذا عشت من غير خطأ يكمل. إذا تشوفون شفتوا بعضهم في الحرم يقعد خمسة عنده يكلون نفس الوقت، كل واحد موطن، هذا قطع ما يصير خطأ، لكن عنده ما شاء الله مثل السنسر لي واحد كسر وقفه، فهذا هذا كان ضابط. يعني بعضهم طبعا بعضهم يعني يشدد على قضية اللي خمسة ستة يقروا مع بعض صيدهم ما شاء الله عليك. إيه مش صيدهم ضبط عنده وقت الرجال. إيه بس هم بعضهم قد يكون مو تصور الضبط هذا، بس هو ضبط. إحنا لو تقرأ عليك واحد فاتحة خمسة صيدهم اثنين.